في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة العاشرة بفضل الله عز وجل من شرحنا على رسالة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وفي هذه المحاضرة نتكلم عن تعظيم السلف للآثار وذمهم للرأي، ويعني عن بعض ما أورده السيوطي في هذا الشأن، ويعني عن كتابة السنة وتدوينها بكلام السيوطي وما نزيده بفضل الله عز وجل. فالسيوطي بعد أن ذكر الآثار الواردة في مسألة الرحلة في طلب الحديث التي تكلمنا عنها وزدنا عليها بفضل الله عز وجل، يعني أورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قاص يقص. القاص رجل يجلس ويحدث الناس بأحاديث، فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال علي: هلكت وأهلكت. يبقى هو لابد أن يعلم المرء الذي يحدث ناسخ الحديث ومنسوخه. إيه الناسخ؟ الناسخ من النسخ وهو الإزالة أو الرفع، يعني هو رفع حكم متقدم بحكم متراخ عنه، يعني يكون في حكم نزل في صدر الإسلام فينسخ هذا الحكم، يعني يرفع ويزال بحكم آخر من قبل القرآن أو من السنة. كما ورد في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. إذن الحكم المتقدم اللي هو الآية، أن الذي يفعل شيئا سواء أبدى هذا الشيء أو جال بقلبه وأخفاه فإنه يحاسب عليه. فالصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جاءت التي لا نطيق، يعني كتب علينا الصلاة والصيام والحج الجهاد وغير هذا من العبادات فتحملناها، لكن أن نحاسب على ما في قلوبنا، لأن القلب يعني يحدث به خطرات ووساوس ويحدث به بعض الهم لبعض المعاصي، فنحاسب على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فالصحابة طبعا التزموا فورا، وهذا من فضلهم وعدلتهم رضي الله عنه، فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة راوي الحديث وهو في الصحيح قال: فلما ذلت بها ألسنتهم، يعني قالوا سمعنا وأطعنا، نزل التخفيف فورا. قال الله عز وجل، اللي هي الآية التي تنسخ الآية التي ذكرناها، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدي آية ناسخة لآية سبقت عليها، ده معنى النسخ. الأحاديث فيها نفس المسألة، فيها ناسخ ومنسوخ، في حديث ينسخ حديثا آخر. فالذي يحدث الناس قد يحدثهم بحديث منسوخ، يعني مثلا حديث الوضوء مما مست النار، ده حديث موجود وهو صحيح، ان انت لو شربت شيئا او اكلت شيئا مسته النار فان وضوءك يصبح منتقضا، وضوء انتقض، لازم تتوضأ مرة اخرى. يعني انت توضأت ثم اكلت اي اكل، فعلى هذا الحديث يصبح إيه؟ الوضوء منقوط. فهذا الحديث كان في بدء الإسلام، نسخه حكم آخر، حتى في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن نهاية الأمر إن الحكم ده اتنسخ، فلابد للذي يحدث بأحاديث أن يعلم الناسخ من المنسوخ، حتى لا يحدث الناس بحديث منسوخ ولا يبين أنه منسوخ ثم يعمل به الناس. فلذلك قال علي رضي الله عنه: هلكت وأهلكت. طبعا النسخ هذا يستدل عليه إما بنص زي حديث جابر كان آخر الأمرين، وإما بوقت إن يعرف إن ده حدث في وقت مثلا في بداية الهجرة كحديث طلق ابن علي كان عند بناء المسجد، لما سئل عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك. فده متقدم، فيعرف نسخ حديث لحديث عن طريق الوقت، بيكون في حديث في وقت متأخر وحديث في وقت متقدم، فيستدل بذلك على أن هذا ينسخ هذا لتعارضهما في الحكم، أو أن يكون في إجماع أو غير هذا كما يذكر الشافعي رضي الله عنه. قال طبعا السيوطي: سوف يورد بعض الآثار في مدح الآثار وذم الآراء. طبعا نحن نتكلم عن الآراء المذمومة، يعني التي لا تستند إلى الكتاب والسنة، أن واحد يخرج برأي لكن هذا الرأي ليس عليه دليل من كتاب ولا من السنة. فقال وأخرج يعني البيهقي عن ابن المبارك أنه قيل له: متى يفتي الرجل؟ متى يكون مؤهلا للفتية؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. نعم، دي أشياء مطلوبة في المفتي، أن يكون عالما بالأثر، عنده علم بالأثار الواردة في السنة والأثار الواردة عن الصحابة والتابعين، الموقوفات والمقطوعات. لماذا؟ لأن هذا هو الذي عليه مدار الدين بعد كتاب الله عز وجل، أو مع كتاب الله عز وجل، حتى يكون المعنى منضبطا. وعالما بصيرا بالرأي، له رأي يستطيع أن يستخلص الصحيحة من أقوال العلماء وغير هذا. فهذا يعني شيئان هامان في الإفتاء. طبعا الذي يفتي برأيه دون اعتماد على الكتاب والسنة هذا ضلال مبين، إلا أن يكون يعني لم يصله هذا الأثر. لكن الغريب أنك تجد بعض من يفتون بشيء والأثار متوفرة بفضل الله عز وجل في العصور التي نحياها، ثم يفتي برأيه، يعني هذا يهمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويفتي برأيه، فهذا عياذا بالله من الضلال. قال وأخرج عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا الحديث في الواقع ضعيف، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لكن المعنى صحيح، إن اللي بيتكلم في القرآن ويفسر القرآن برأيه دون أن يرجع إلى سنة النبي اللي هي المفترض إن هي شرح القرآن وتفسير القرآن، حتى لو وافق رأيه ما ورد في السنة فهو مخطئ ويأثم، لأن هو أصلا بيتكلم في الدين بلا دليل، بلا دليل. فلذلك العلماء يقولوا مثل هذا الكلام، أنه يأثم ويخطئ في قوله وإن وافق الصواب، لأن الأصل أن يرجع إلى السنة حتى يستخرج منها معنى كلام الله عز وجل. وأخرج عن إبراهيم التيمي قال: أرسل عمر ابن الخطاب إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ شوف بقى أسباب خلاف الأمة. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمناه، وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. إذن دي مسألة مهمة، إن القرآن له أسباب نزول، أسباب نزول، الآية نزلت في كذا وهذه نزلت في كذا، فمعرفة الأسباب النزول هذه التي توجد في السنة وفي أقوال الصحابة رضي الله عنهم مهمة في بيان القرآن. فالذي لا يعرف أسباب النزول قد يفهم من الآيات ما لم يعني يوافق مراد الله عز وجل وما لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحدث الاختلاف، وبعد الاختلاف الاقتتال، وبعد الاقتتال يعني بعد الخلاف الاقتتال، ويكفر بعضهم بعضا وغير هذا. فده قصد ابن عباس. عشان كده السيوطي بيؤكد ان الذي ينظر في القرآن لابد ان يعلم اسباب النزول. قال: واخرج ايضا عن ابن عباس قال: من احدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه اذا لقي الله. يعني الذي يحدث شيئا ليس في الكتاب والسنة فقد يلقى الله على غير ما يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طبعا هذا الأثر ضعيف، لكن النووي في الأربعين ذكر أنه قد ورد في كتاب الحجة للمقدسي بإسناد صحيح، لكن معناه أيضا صحيح، لأن أن الإيمان أن يوافق قولك قول النبي وهواك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تدور مع السنة حيث دارت. شوف بقى قول عمر في أهل الرأي. قال: وأخرج البيهقي واللالكائي في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم أصحاب الرأي. أصحاب الرأي هنا يعني الآراء التي تعتمد على غير الكتاب والسنة، فإنهم أعداء السنن. أصحاب الرأي يعني أهل البدع، أعداء السنن. أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ده كلام عمر، لأن أهل البدع أبغض شيء إليهم السنن، يكرهون الصحاح والمسانيد والسنن، لأن هي تلزمهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبفهم محدد لكتاب الله عز وجل. عشان كده هم بيكرهوا هذه الكتب ويحاربونها دوما، لأن هذه الكتب التي وردت فيها السنن والآثار هي تقييد للفهم القرآني المفترض أن يفهمه الناس. قال: وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: لما قدم سهل بن حنيف رضي الله عنه من صفين، المعركة التي دارت رحاها بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان كل منهم متأولا، وكان الحق مع علي رضي الله عنه، والقول المرجوح مع معاوية رضي الله عنه، وإنما قاتلوا لأجل إعلاء راية الدين، فلا ينبغي أن نخوض في ذم أحد منهم، فإنهم أصحاب النبي، وإنما وقع ذلك بقدر الله عز وجل. فسهل بن حنيف أتى من صفين، قال: أتيناه لنستخبره، فقال: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يفضعنا إلا سهل بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما سددنا عنه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي إليه. يعني إيه الكلام؟ يعني سهل بن حنيف لما رجع ووجد أن القتال في صفين قتال غير جائز، لأن المسلمين يقتتلون، فقال: اتهم الرأي على الدين. يعني لا يعمل أحد برأيه ويترك ما ينبغي أن يتبعه. فذكر يوم أبي جندل، يوم الحديبية، لما أتى الصحابي أبو جندل ابن سفيان ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنهما، وكان سهيل ابن عمرو في وقت الحديبية كان كافرا، وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعقد معه صلح الحديبية. فكان من بنود الصلح أنه إذا أتى رجل من المسلمين من مكة إلى المدينة يجب على المسلمين أن يردوا إلى مكة، وإذا أتى رجل من المدينة إلى مكة لم يجب على الكفار أن يردوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا لمصلحة يعلمها صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لم يكونوا موافقين على ذلك. كيف يعني اللي يأتي منهم من عندهم نرد من المسلمين، واللي يذهب من عندنا لا يرد؟ فالمهم وافق النبي لمصلحة رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. في هذا التوقيت أتى أبو جندل ويرصف في قيوده بعد أن هرب من مكة. أول ما رآه أبوه سهيل بن عمرو قال: هذا أول ما أقاضيك به، أو هذا يعني ما أطالبك به لتطبيق هذا الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: دعه لنا. وغير هذا لم يرضى سهيل بن عمرو، فالصحابة يعني كادوا أن يعني يقولوا أشياء كثيرة. يعني عمر رضي الله عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف نفعل ذلك لمن رضى الدنيا في ديننا؟ وغير هذا. في النهاية تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق والصواب، هو الأحق والصواب. لذلك سهل بن حنيف يقول: اتهموا الرأي على الدين، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا آراءكم وذموا آراءكم. فإن الذي فعلناه يوم الحديبية من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كنا نرى أن هناك ظلما في بنود الحديبية، ظهر أن قول النبي كان هو الأحق. عشان كده هو بيقول إن إحنا لما كنا نحمل أسيافنا على عواتقنا على أكتافنا يعني ونقاتل في سبيل الله، كان بعد ذلك أمر سهل، يعني هذا يفضي إلى الجنة. أما أن نقاتل في غير ذلك وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا في الفتنة، فذلك يفضي إلى أمور شاقة صعبة، كلما سددت أمرا انفجر أمر آخر. ده معنى كلام سهل بن حنيف رضي الله عنه، لكن الشاهد منه اتهموا الرأي على الدين. القصد أن السيوطي أخرج أيضا عن عمر نفس كلام سهل بن حنيف، قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، كان اجتهادا بالرأي، فوالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: نراك قد صدقناك بما تقول، أو صدقناك بما تقول، ترانا قد صدقناك بما تقول، يعني هل آمنا بك حتى تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب كما كنت تكتب، يعني باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راضي بذلك، فاغتاظ لذلك عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتاب أنت، فرضي عمر. يبقى عمر بيقول إننا كان رأيي ألا نرضى بما يقول المشركون، ثم تبين أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأننا لابد أن نرضى. إذن فاتهموا آراءكم في مقابل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر باطن الخفين أولى من مسح الظاهر. إحنا في مسح الخفين بنمسح الظاهر ولا نمسح الباطن، مع ان العقل والرأي يقول يستحسن ان احنا نمسح الباطن لانه الذي يقابل الارض، لكن عمر رضي الله عنه او علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره. اذا الدين انما يتبع، والرأي هذا يكون مذموما اذا خالف اثر النبي عليه الصلاة والسلام. واخرج عن عمر قال: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر، ما اتبعوا السنة. وأخرج عن عروة قال: اتباع السنن قوام الدين. نعم، قوام الدين وقيام الدين باتباع السنة. وأخرج عن عامر قال: إنما هلكتم في حين تركتم الآثار. وأخرج عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق. نعم، ما دمت أيها السني متبعا للسنة فأنت في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا حدت عن السنة فإن حيدتك هذه تحيد بها عن طريق الجنة عياذا بالله. وأخرج عن سفيان الثوري قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. نعم، العالم الرصين المتين هو من يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن عثمان بن عمر قال: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت، يعني شوف الإمام مالك صاحب الموطأ المحدث الكبير بيقول حديث، فالرجل قال له فما رأيك، أرأيت يعني إيه رأيك لو كان كذا وكذا وكذا، فرد عليه مالك ردا يعني يقطع لسان هذا الذي تكلم، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف الشافعي في بداية المحاضرات قلنا إن هو يعني غضب على الرجل الذي عارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال تقول بهذا، فقال تراني نصرانيا تراني ألبس زنارا وغير هذا. فمالك نفس الكلام قال له الذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول برأيه تنطبق عليه هذه الآية أن تصيبه فتنة أو عذاب أليم. قال وأخرج عن ابن وهب قال قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم لما قلت هذا، كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. نعم، كان المتقدمين من السلف إذا أفتوا كانوا يفتون بالرواية، يقال حدثني فلان عن فلان أن كذا وكذا، ده جواب المسألة، فكان يعني يفتون بالآثار، وده تعرف منه قيمة علم المفتي. إذا كان المفتي يفتي بالقرآن والآثار الواردة في السنة فاعلم أنه رجل عالم بالأثر بصير بالرأي، أما إذا كان كل كلام يخلو من السنة ده تعلم أنه يعني قليل العلم وأنه قد يقول الخطأ عياذا بالله. وأخرج عن إسحاق بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول، شوف الإمام مالك يقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما إحنا نجادل بقى نناظر هذا وده يطلع بحجة وده يطلع بكلام، كل ما جاء رجل أجدل من رجل يعني حجته أقوى نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة، لأن مالك يرى أن السنة وحي وده الصحيح وده هو اللي عليه جمهور العلماء أن السنة وحي من قبل الله عز وجل، فكل ما يجينا واحد يجادل نترك السنة لمجادلته وحجته، طبعا هذا ليس من عمل أهل الإسلام. قال وأخرج عن يحيى بن دريس قال شهدت سفيان وأتاه رجل فقال ما تنقم على أبي حنيفة، سفيان الثوري قيل له ما تنقم على أبي حنيفة، إيه اللي أنت تراه خطأ عند أبي حنيفة، والواقع الأثر ده دفاع عن أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة كان متهما بأنه يعرض عن السنة والأثار والكلام ده غير صحيح، إنما كان يعمل بالسنة التي وصلت إليه ويعمل ببعض القواعد التي ممكن نختلف معها، لكن هو في الجملة لم يكن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى أنه لم يكن يرد حديث الآحاد إلا إذا خالف عنده شيئا متواترا أو خالف شيئا ثابتا فهمه من كتاب الله عز وجل، دي تفصيل في مسألة، لكن أبو حنيفة في الجملة كان يعمل بالسنة والآثار. قال وما له يعني أنا أنقم لي على أبي حنيفة، سمعته يقول، شوف بقى الثوري بينقل منهج أبي حنيفة، آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء ابن رباح ابن أبي رباح وابن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا. ده معنى كلام أبي حنيف إن هو بيأخذ بالكتاب والسنة، طبعا الترتيب الأولى بالكتاب والسنة معا، ده اللي بنؤكد عليه، لأنه قد يوجد حل المسألة في القرآن لكن هناك تقييدات في السنة، وكما ذكرنا في أثر معاذ رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقضي لما أرسله إلى اليمن، فأبو حنيفة بيقول يأخذ بالكتاب والسنة، ثم بأقوال الصحابة اختلف الصحابة يأخذ بالذي يترجح عنده، وبعد ذلك غير الصحابة التابعون يعني يجتهد كما اجتهد التابعون، والكلام ده فيه شيء كبير من الصواب. وأخرج عن الربيع، الربيع ابن سليمان اللي هو صاحب الشافعي، قال: روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. يعني الشافعي بيقول، لما واحد بيقول له، يقول له: أنت بتأخذ بهذا الحديث؟ قال له: لو أنا قلت لك حديث وما عملتش بيه أنا مجنون. ده كلام الأئمة رضي الله عنهم. وأخرج عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وده بيتفق مع كلام الأئمة الأربعة وجميع الأئمة الذين اتفقت أقوالهم بألفاظ مختلفة، قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي. بعد ذلك السيوطي بيورد شيء من بيان الحث على نشر السنن والآثار، يعني إن الصحابة كانوا يحثون الأمة على نشر السنة. وأخرج البيهقي والدارمي عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن، يعني أن نعلم الناس السنن. وأخرج عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن، يعني تعلموا العربية حتى لا تلحنوا. وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق. العتيق اللي هو إيه؟ اللي هو الأمر الأول، اللي هو ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وما بين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراءه وراءهم ظهريا، أو تركوه وراء ظهورهم، اللي هو القرآنيون. يقول لك: إحنا نكتفي بالقرآن، وهو أصلا يخالف القرآن، لأن القرآن حث على السنة التي هي بيان القرآن وشرح القرآن كما ذكرنا. وأخرج عن سليمان التيمي قال: كنت أنا وأبو عثمان وأبو نضرة وأبو مجلز وخالد الأشج نتذاكر الحديث والسنة، نتذاكر الحديث والسنة، فقال بعضهم: لو قرأنا سورة من القرآن كان أفضل. ما تيجي نسيب الحديث ونقرأ سورة من القرآن أفضل لنا من ذلك. شوف بقى أبو نضرة ماذا قال، وهو من أصحاب أبي سعيد الخدري، قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. طبعا هذا لا ينفي فضل قراءة القرآن، لكن مذاكرة الحديث أفضل. لماذا؟ لأن فيها حفظ السنة التي هي أصلا بيان القرآن. وده المعنى الذي أورده الشافعي، إن صلاة النافلة ليست بأفضل من طلب العلم، طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، لأن طلب العلم ده مهم، هو اللي بيحفظ الدين والدين منه الصلاة، فحفظ الصلاة على يد طلاب العلم، فطلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وأخرج عن سفيان الثوري قال: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن حسنت فيه نيته. كل ده بيحض طلبة العلم على أن يطلبوا علم الحديث والسنة وأن يذاكروا هذا العلم جيدا، لأن هذا من أبرك العلوم، أكثر علم فيه بركة، لأنه علم يحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخرج عن ابن المبارك قال: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به الله عز وجل. الذي تحسن نيته ويريد وجه الله عز وجل، طلب علم الحديث وحفظ الآثار وحفظ السنن والدفاع عنها ده أفضل شيء، ولا سيما في زماننا. في زماننا وإنت الآن ترى كثيرا من الناس يهاجمون السنة، يهاجمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فطالب العلم لابد أن يحفظ هذه السنة ويحوطها ويرعاها، وأن يسهر الليل وأن يتعب في طلب السنة وأن يعرف الردود على هؤلاء المنكرين لها، ده من أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل به. وأنا والله ما أجد شيئا أفضل من التقرب إلى الله عز وجل بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الزمان. فليحرص طلبة العلم على ذلك، وليضع هذه المهمة في أعناقهم، فإن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة من نصر الإسلام ومن خذل الإسلام، كما نقل عن بعض السلف رضي الله عنه. والسيوطي بيذكر بعد ذلك تعظيم السلف للسنة والحديث، وده من بركة السنة إن أنت تعظمها حتى يبارك لك في حفظها، وألا تهين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرج عن خالد بن يزيد قال حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله. طبعا السنة معروف إن هي في المرتبة الثانية بعد القرآن، والقرآن أكثر حرمة منها، لكن معنى كلام هذا الرجل الجليل أن حرمة السنة وحفظها ورعايتها والعمل بما فيها كحرمة كتاب الله عز وجل. ده شيء مهم، لأن الله عز وجل فرض على الناس في كتابه اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وأخرج عن الشافعي، اللي هو البيهقي، أخرج عن الشافعي قال كلما رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ده يبين تعظيم الشافعي للسنة، كل ما يرى رجل من المحدثين الثقات كأنه رأى رجلا من الصحابة. ليه؟ لأنه يوصله إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده من تعظيمه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج عن إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة وحدث. الإمام مالك لم يكن يحدث هكذا، إنما كان يجلس يسرح لحيته، يتوضأ، يجلس بوقار وهيبة على صدر سريره يعني كرسيه، ويبدأ في إلقاء الحديث على الناس. طبعا إسماعيل بن أويس هذا من أصحاب مالك رضي الله عنه، هو ابن أخت مالك رضي الله عنه، فبالتالي ينقل لك شيئا رآه كثيرا من مالك وكان يداوم عليه رضي الله عنه. لما سئل مالك في ذلك لماذا يعني يفعل كل المراسيم دي في تحديث الناس، قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا في جلستي. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو مستعجل. ده من تعظيم السنة إن واحد لا يحدث في الطريق، يعني ده من المستحب، لكن يجوز أن هو الواحد يحدث في الطريق للحاجة أو هو قائم أو مستعجل. وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع، فسعيد يعمل إيه؟ قال فجلس فحدثه. ده من تعظيم سعيد بن المسيب التابعي الجليل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرج عن الأعمش أنه كان إذا أراد أن يحدث على غير طهر تيمم، لو هو يحدث كان يحدث بوضوء وإلا فإنه كان يتيمم، ده أيضا من إيه؟ ده من تعظيمه للسنة. وأخرج عن قتادة نفس المعاني هذه، ويعني أيضا قال وأخرج عن ابن المبارك قال كنت عند مالك وهو يحدث. عبد الله بن المبارك كان عند مالك رضي الله عنه، ففي أثناء المجلس بتاع مالك جاءت عقرب لدغت مالكا 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصبر ويتصبر ولا يقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. طبعا معنى لدغ العقرب هنا يعني شيء من الدواب لدغه وقرصه وقرصه، وإلا لدغ العقرب يعني يفعل شيئا كبيرا من الأذى ويدخل السم فيردي بصاحبه. لكن مالك صبر على لدغ هذا أو هذه الدابة، وصبر على ذلك ولا يقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت لقد رأيت منك عجبا، يعني شايف الدابة تلسعك وأنت تصبر. قال إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يبين تعظيم السلف للسنة، وأنهم كانوا يعظمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تعظيم السنة من تعظيم القرآن من تعظيم الدين. في هذا الجزء المتبقي من المحاضرة أتكلم عن شيء مهم، وهو عن تدوين السنة وكتابتها. السيوطي أورد بعض الأثار، أثر أو أثرين، في مسألة كتابة السنة، وأن عمر بن عبد العزيز أمر بكتابتها حتى لا يندرس العلم أو يدرس العلم، كما قال في البخاري فإني خفت دروس العلم، يعني ذهاب العلم، لما كتب إلى أبي بكر ابن حزم قاضي المدينة أو والي المدينة في هذا الوقت. مسألة كتابة السنة، إحنا عندنا شبهة، هذه الشبهة يرددها المستشرقون والعلمانيون وكل منكر للسنة بيرددها كثيرا. يقول هذه السنة التي تتكلمون عنها إنما دونت في القرن الثاني والثالث، يعني يريد أن يقول إن السنة هذه لم تصل إلى الكتب وتكتب إلا في القرن إيه؟ الثالث والثاني. فبالتالي يريد أن يقول أن هناك انقطاعا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أول كتاب كتبت فيه السنة، الانقطاع ده يبلغ 200-300 سنة، وهم يقولون هذا الكلام. فهم بذلك يريدون أن يصدروا للناس أن السنة غير موثوق بها. إيه الرد على الكلام ده؟ الرد هم طبعا بيستدلوا بأثر، الأثر أن أول من دون السنة هو الزهري. يقول الزهري ده كان في القرن الأول، يعني في نهاية القرن الأول، لأنه دونها بأمر عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز مات في سنة 100 أو 101، تمام؟ فبالتالي يبقى السنة فضلت 90 سنة لم تدون، وبعد ذلك جاء البخاري الذي توفي سنة 256 من الهجرة، فبالتالي يبقى البخاري ده قعد يعني 250 سنة 240 سنة حتى ظهر كتابه وغير هذا. طبعا هذا كله كذب. لماذا كذب؟ حتى نفهم هذا الموضوع لابد أن نقسم مراحل تدوين السنة إلى 4 مراحل، وهذا الكلام يعني قد لخصته من كلام للدكتور حاكم المطيري في كتابه تدوين السنة وشبهات المستشرقين، ويعني أخذه هو من عدة كتب زي السنة قبل التدوين وتاريخ التراث العربي ودراسات في السنة للأعظم وغير هذا. دي كتب بتتكلم عن هذه المرحلة، وهناك رسالة الأنوار الكاشفة للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي غيرها. الـ4 مراحل احنا عندنا بيان وإثبات أن السنة كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام إن المرحلة الأولى من مرحلة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هنعتبرها من 1 هجرية بالتاريخ يعني، إلى سنة 70 من الهجرة، إلى سنة 70 من الهجرة، وحتى يتبين ذلك يعني نركز قليلا. في البداية ما هو الفرق بين الكتابة والتدوين والجمع والتأليف؟ الكتابة إن الناس تخط بالقلم على الورق، وهذا حصل وحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث حديث أبي هريرة قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى أبو هريرة يثبت أن عبد الله بن عمرو كان إيه؟ كان يكتب حديثه، كان بيكتبه. في البخاري أيضا أن عبد الله بن عمرو قال: نهتني قريش أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن قريش نهته، فقالت أن صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، يعني كل حاجة تكتبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكتب كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أكتب فإنه ما يخرج مني إلا حق، عليه الصلاة والسلام، أو فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني غير الحق، ما يخرج مني إلا الحق. طبعا ده بيثبت أن كان فيه كتابة بيكتبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع رجل اسمه أبو شاه من اليمن، ده أراد أن يكتب له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، نعم في فتح مكة، فقال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له بعضا من هذه الأمور. إذن ده الكتب كانت موجودة. وأيضا رسائل النبي عليه الصلاة والسلام التي بعث بها إلى الملوك والأكاسرة والقياصرة، ورسالته إلى المقوقس عظيم مصر وغير ذلك، ده رسالة مكتوبة وفيها سنن وآثار. فهذا أيضا ما يثبت أن السنة كانت بتكتب. فطبعا هناك عوامل كثيرة حافظت على كتابة السنة، أن الصحابة أصلا كانوا من العرب الذين هم أصلا من أكثر الناس حفظا، من أكثر الناس حفظا، وعندهم الشعر ده كان بيجمع ديوان العرب وأخبارهم وأحداثهم، وكانوا يعني أصحاب ذاكرة قوية جدا. وعندما تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه 23 سنة يردد معهم الأحاديث، يعني أنت عارف لو أن رجلا جلس مع أبنائه 40 سنة، الأبناء بعد أن يموت أبوهم يذكرون كلام أبيهم. ليه؟ لأن هو لازموه. فالصحابة لازموا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة مع شدة بيان كلام النبي وسحر كلامه عليه الصلاة والسلام وقوة معانيه وشدة حفظهم رضي الله عنهم واعتنائهم بذلك وحثهم منه صلى الله عليه وسلم، يحثهم على أن يحفظوا سنته، ومع علمهم أن في ذلك الأجر وأنهم يريدون أن يبلغوا الدين. وكان يردد الحديث 3 مرات ولا يسرد الحديث سريعا، إنما يتكلم بتؤدة وأناة. كل ده من الأمور التي ساعدت على إيه؟ على أن السنة تبقى محفوظة في صدور الصحابة، وبعضهم كان يكتبها كما قلنا من كلام عبد الله بن عمرو وغير هذا وجابر بن عبد الله وغيره. مع نزول الأحكام بالتدريج، والسنن كانت تأتي بالتدريج، وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حكموا ما يزيد عن 60 سنة، لأن آخر واحد حكم هو عبد الله بن الزبير، مات في عام 73 هجرية، ده اللي هو عصر الصحابة. واستقرت الأمور الفقهية ودونت الثروة الفقهية وقضاء عمر وقضاء أبي بكر وقضاء عثمان وقضاء علي وما بعد ذلك، والأمور هذه كانت تدون وتسجل وتحفظ وتنتشر في بلاد الأرض، حتى أن عمر رضي الله عنه أراد أن يدون السنة أن يكتبها، لكن خشي أن تختلط بالقرآن أو أن يحدث شيء من قبيل هذا الكلام. فمسألة اللي احنا السنة تدون دي مسألة ثابتة نقلا وعقلا، ويعني كما قلنا في مراحل، احنا نريد أن ندخل في المراحل سريعا. المرحلة الأولى من مرحلة 1 هجرية لنهاية عهد عبد الله بن الزبير الصحابي، اللي هي مرحلة الصحابة رضي الله عنه، ذكرنا فيها المعاهدات. يعني عندي وثيقة المدينة، وثيقة المدينة هذه التي كتبت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ما هذه أيضا كتبت، يعني كان بيكتبوا، وفيها أحاديث وفيها أحكام شرعية نقلت، والوثيقة هذه موجودة، ذكرها الإمام أبو عبيدي في كتاب الأموال. ومعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران ذكرها أبو يوسف في الخراج وأبو عبيدي في الأموال، وغير هذا من الوثائق والكتب. أيضا كتاب الصدقات ومقادير الزكوات، ده كتاب معروف النبي صلى الله عليه وسلم بعث به وكتبه حتى يعلم الناس الايه الصدقات، والكتاب ده كان عند أبي بكر رضي الله عنه وكان يرسل به إلى عماله. الكتاب ده كان عليه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام ده ذكره البخاري، كتاب الصدقات موجود عند البخاري يعني. وفي سنن أبي داود إن كتاب الصدقات انتقل من أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ابن شهاب الزهري الإمام الكبير نسخ هذا الكتاب وأعطاه لعمر بن عبد العزيز حتى يعني عمر يوزعه على ولاته وغير هذا، وزعه هشام بن عبد الملك وغير هذا. يعني الأمر أيضا صحيفة عمرو بن حزم، عمرو بن حزم الصحابي الجليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة فيها تشريعات وسنن، فيها تشريعات وفيها سنن، هذه أيضا تبين أن كان فيه كتابة في هذه المرحلة. طبعا هذه الصحيفة وصلت لحفيده أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم اللي هو كان قاضي المدينة اللي عمر بن عبد العزيز أمره بأن يكتب السنن، بعد كان قاضي المدينة أيام ولاية عمر ثم أصبح وليا على المدينة في زمان خلافة عمر. عندي أيضا صحيفة علي بن أبي طالب كان له صحيفة مكتوبة، يبقى السنن كانت بتكتب في المرحلة الأولى في بدايات الإسلام. الصحيفة الموجودة في مصنف عبد الرزاق صحيفة علي بن أبي طالب. أيضا هناك أشياء كثيرة مكتوبة في السنن، يعني قلنا صحيفة عبد الله بن عمرو اللي هي الصحيفة الصادقة والتي ورثها شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو كما يقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورث هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة باتفاق العلماء هي صحيفة كانت موجودة عند عمرو بن شعيب، لكن اختلفوا في نسب في صحة سماع عمرو بن شعيب من أبيه وصحة سماع أبيه من جده، لكن لم يختلفوا في أن الصحيفة كانت موجودة. تمام. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان عنده شيئا مكتوبا وكان في صندوق، هذا ثبت. وصحيفة أنس بن مالك، وثبت في سنن الدارمي أنه كان يحث أبناءه على كتابة الحديث، يبقى لا في عصر الصحابة كان بيكتبوا إيه؟ كان بيكتبوا الحديث. صحيفة سعد بن عبادة رضي الله عنه، صحيفة سامرة بن جندب رضي الله عنه اللي هو وصيته التي أوصى بها، دي فيها أحاديث كثيرة وكان الحسن البصري يحدث منها كما ذكر ابن سعد في الطبقات. أيضا رسالة أبي بكر إلى أنس عندما أرسله إلى البحرين، رسالة عمر إلى عتبة بن فرقد لما أمره على جيش أذربيجان، الكلام ده موجود في البخاري. رسالته إلى أبي عبيدة في الشام، كل دي سنن وأثار بتكتب، يبقى كيف ينكر هؤلاء؟ وأشياء كثيرة جدا أنا لا أستطيع أن أقول كل هذا الذي ورد في المرحلة الأولى. عندك قضايا معاذ بن جبل، كتاب زيد بن ثابت في الفرائض، كتاب علي بن أبي طالب في القضاء موجود في مسلم، كتاب ابن عباس في التفسير، أشياء كانت تكتب نقلها مجاهد بن جبر وغير هذا، أشياء كثيرة جدا كانت مكتوبة في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إيه؟ البعثة النبوية، مرحلة العهد المدني، ومرحلة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاة آخر صحابي كان حاكما لبلاد المسلمين عبد الله بن الزبير. المرحلة الثانية من 70 هجرية إلى 120 هجرية، هنا بقى انتقلنا من مرحلة الكتابة، مرحلة الإيه؟ الكتابة، إن السنن كانت بتكتب وأثبتنا ذلك وده مستفاض أو مستفيض عند أهل العلم، إلى مرحلة الجمع، هنبدأ بقى نجمع إيه؟ السنة. هذه المرحلة أول من فكر فيها أصلا كان عمر، لكن خشية أن يقبل الناس على السنة ويشتغل وينشغلوا عن القرآن، ده الذي منع عمر رضي الله عنه عن جمع السنة، عارف أن السنة موجودة الصحابة متوافرون والناس يحفظون السنن، فقال بدل مجمعها ويقبل الناس عليها وينشغلوا بغير القرآن، فيعني لم يفعل ذلك. بدأ بعد ذلك أول من كتب ودون السنة كتدوين يجمع هذه السنن الموجودة أصلا في كتب كما اتفقنا هو مكحول الشامي، أول من ورد عنه هذا الكلام ده متوفى في سنة 113 من الهجرة. وبعد ذلك الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز كما ذكرنا، وربيع بن عبد الرحمن شيخ مالك وغير هذا. فالتأليف وكلمة التأليف دي معناها أن يؤلف كلاما، يعني يجمع الكلام، يجمع الكلام. فالتأليف ده بدأ في أواخر القرن الأول، بدأوا يكتبوا ويؤلفوا ويجمعوا السنن في أواخر القرن الأول. طبعا ده كان إما عن طريق الخلفاء يأمروا بذلك كما أمر عمر بن عبد العزيز، وكما طبعا أول من أمر هو مروان بن الحكم، وبعد ذلك أمر ابنه عبد العزيز ابن مروان اللي هو أبو عمر بن عبد العزيز، ثم تبعه عمر بن عبد العزيز، وظل ذلك موجود حتى هشام بن عبد الملك كان يفعل ذلك. فكانت الدولة تحرص على أن تجمع السنة في دفاتر، وتجمع في يعني كتب حتى يحتفظ بها الخلفاء في خزائنهم، ويأمرون القضاة بأن يحكموا بما فيها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أشياء كثيرة في هذه المرحلة، وأهم فيها ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال الزهري أو قال صالح بن كيسان، وهذا من علماء المدينة في عهد عمر بن عبد العزيز، قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام طبعا موجود في مصنف عبد الرزاق، تمام، ابن هام الصنعاني، وهو مصنف متقدم عن صحيح البخاري، يعني ده برضو بيرد على كلام هؤلاء. الزهري وصالح بن كيسان كتبوا ما ورد عن السنن، فالزهري أراد أن يكتب ما ورد عن الصحابة، فصالح بن كيسان قال لا فلم يكتب، فقال بعد ذلك فكتب الزهري، فكتب الزهري وضيعته، يعني أنا لم أكتب آثار الصحابة لكن كتبت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الشاهد أن كانوا يكتبون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا طبعا عمر بن عبد العزيز أوكل مهمة جمع السنة في دفاتر إلى أبي بكر ابن حزم والي المدينة، وإلى الزهري كما هو معلوم. أيضا الزهري طبعا ده كان ليه تلاميذ كثيرين منهم مالك وغيره، فكتبوا أشياء كثيرة مما كتبه الزهري. عندنا أيضا صحيفة جابر بن عبد الله، الصحيفة هذه كانت مع سليمان بن قيس اليشكري، ده كان بيحدث منها الحسن البصري وغيره، فالصحيفة دي كانت موجودة. يبقى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله كان يكتب هذه الصحيفة، وكانت موجودة في القرن الأول والثاني. عروة بن الزبير أيضا نفس الكلام، المتوفى سنة 93 من الهجرة. محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وسلم بن أبي الجعد وقريب مولى بن عباس وغير هذا، كل هؤلاء كانوا يكتبون ويدونون ويجمعون السنن وغير ذلك من العلماء. وذكر العلماء أو الباحثون علماء كثيرين كتبوا هذه السنن في هذه المرحلة وجمعوها، زي عمرو بن شعيب كان معاه الصحيفة، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحسن البصري، وغير هؤلاء من الكبار. أيضا بعد ذلك المرحلة الثالثة هي مرحلة التصنيف. بعد التدوين ودون السنن في دفاتر، نبدأ بقى مرحلة التصنيف دي من سنة 120 هجرية إلى سنة 150 هجرية، تمام. ودي مرحلة صنفت السنن فيها على الأبواب، يعني بدأ يجمع المؤلف الكتاب ويصنف، يقول هذا مثلا كتاب في الطهارة، هذا كتاب في الحج، هذا كتاب في الفقه، في المناسك، هذا كتاب في كذا، في الطلاق، في المواريث، في الفرائض. يبقى بدأ يعمل عملية إيه؟ التصنيف. دي مرحلة متقدمة. منها ابن جريج، يبقى ابن جريج هذا كان ليه كتاب، وابن جريج هذا متوفى له عبد الملك بن جريج، متوفى في سنة 150 هجرية، يعني كتب الكلام ده في القرن الثاني، بدأ يعمل كتب، ينزل كتب. كان ليه كتاب اسمه كتاب الجامع أو كتاب السنن، والكتب دي موجودة في الفهرست لابن النديم، ده كتاب معروف بيذكر أسماء كثيرا من الكتب. أيضا سعيد بن أبي عروبة كان له كتاب، وأيضا محمد بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كان له كتاب. معمر بن راشد اليماني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني له مصنف موجود لحد دلوقتي، ومعمر بن راشد له كتاب الجامع وهو مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، شعبة بن الحجاج كتب عنه سعد بن إبراهيم أيضا كتابا له، سفيان الثوري كان له كتاب اسمه الجامع، حماد بن سلمة، زائدة بن قدامة كان له كتاب في القراءات وكتاب في التفسير وكتاب في السنن وغير هذا، الليث بن سعد له أيضا كتاب وغير هذا، ومالك بن أنس ظهر إمتى؟ مالك ظهر في القرن الثاني، فكتاب مالك متقدم على كتاب البخاري، لأن مالك متوفى سنة 179 هجري، فلذلك مالك الموطأ كان مشهور وغير هذا. يعني دي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي بقى ظهور المصنفات زي كما ظهر صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب المسانيد والسنن ومسند أحمد قبل هذا ومسند أبي داود الطيالسي وغير هذا، اللي هي الكتابة على الأبواب وكتابة على الأبواب على الرجال وغير هذا. دي مراحل تثبت أن السنة كانت مجموعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.